إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. قوله رحمه الله دلت على وجوده الحوادث، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يستدل على وجود الله عز وجل بالحوادث، بمعنى أنه يريد أن يقول إن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل، لأن كل حادث لا بد له من محدث. إذا ما تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عز وجل. وقد جعل الله تبارك وتعالى في بديهة العقل أنه لا موجود بغير موجد، ولا حادث بغير محدث. قال ربنا تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والجواب: لا هذا ولا ذاك، لا هم خلقوا أنفسهم ولا هم خلقوا من غير شيء، فتعين أن يكون لهم خالق، فمن الذي خلقهم؟ الذي خلقهم هو الله رب العالمين. ولا يستطيع أحد أن يقول إنه خلق شيئا، ولذلك تؤول الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى، هو الخلاق العظيم. الحوادث والمخلوقات دليل على وجود رب الأرض والسماوات، يستدل على ذلك بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. أما الدليل السمعي فقد مرت الآية، آية الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا دليل سمعي، لأن الاحتمالات ثلاثة: إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، وإما أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، وإما أن يكون خلقهم غيرهم. وقد بطل أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء، وكذلك بطل أن يكونوا الخالقين، وعليه فقد تعين الاحتمال الثالث، هو أنه قد خلقهم غيرهم. ولا يمكن أن يكون الذي خلقهم كمثلهم، لأنهم يحتاجون إلى غيرهم في وجودهم، وإذا احتاج هو أيضا إلى غيره في وجوده صار مخلوقا حادثا كهيئتهم، ولا يستطيع أن يعطي غيره الوجود إذ هو محتاج إلى غيره في الوجود. فدل ذلك على أنه ينبغي أن يكون وجوده من ذاته، وأن يكون قائما بنفسه، يحتاجه الجميع ولا يحتاج أحدا، وذلك هو الله تبارك وتعالى. فالدليل السمعي في الآية، آية الطور، والدليل العقلي هو أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. هل حصر المصنف رحمه الله الدليل على وجود الله تبارك وتعالى بهذه الطريق فقط؟ الجواب: لا. فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، لا تتوقف عند هذا الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في قوله دلت على وجوده الحوادث، فهذا دليل، ولكن الأدلة كثيرة جدا، كلها متضافرة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة حسية وأدلة فطرية. ودلالة الفطرة من بين هذه الأدلة هي أقوى من كل دليل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن لم تجتله الشياطين على الصراط المستقيم. لذلك قال ربنا جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد أن قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يعدل وأن ينحرف عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين. من اجتالته الشياطين وجد في حقه مانع قوي يمنع دليل الفطرة، وحينئذ لأن بعض الخلق قد أصاب فطرتهم ما أصابها من الغبش، وحينئذ يحتاجون إلى بعض الأدلة التي ذكر المصنف نوعا منها. كل حادث لا بد له من محدث، وقد دلت هذه الحوادث كلها على وجود من أحدثها وأوجدها وخلقها وهو الخلاق العليم. دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية مشاهدة بالحس، وهذه المخلوقات التي توجد ثم تفنى ثم تذهب، تكون معدومة ثم توجد ثم تصير إلى العدم من بعد الوجود، هذه مشاهدة الحس يقضي بأنه لا بد أن يكون قد أوجدها موجد وأحدثها محدث. ودلالة لها أيضا، أي لدلالة الحوادث على المحدث، هي دلالة عقلية، لأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث، وهذا الدليل توصل إليه الأعرابي الذي لا علم عنده، وإنما لما صفت فطرته استقام دليله واستقام قلبه، وقد سئل بما عرفت ربك فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير، ألا يدل ذلك كله على السميع البصير؟ والجواب بلى. فهذا الأعرابي يستدل بالعقل الفطري الذي لم تصبه لوثة التفلسف والخبط في أودية علم الكلام، هذا الأعرابي استدل بالعقل الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير واللطيف الخبير، الحوادث دليل على وجود المحدث. وهذه الدلالة تكون دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، وهي دلالة الحوادث دلالة كلية عامة على وجود الخالق العظيم. وهنالك وراء هذه الدلالة الكلية العامة دلالة خاصة تكون في كل حادث بما يختص به، دلالة الغيث على وجود الرب تبارك وتعالى الذي أرسله وخلقه وجعله رحمة يغشى بها عباده، فإذا تدل هذه على أمر آخر وهو اتصاف الخالق بصفة الرحمة. وأيضا هنالك دلالات أخرى كما يكون في الجدب وما يصيب الناس مما يكرهون، فهذا دلالة على الغضب، فهذه دلالة خاصة. والأدلة على وجود الله تبارك وتعالى كثيرة، دلالة الحوادث على سبيل العموم كما مر فيما استدل به المصنف رحمه الله تعالى، ودلالة الشرائع، ودلالة الحوادث الخاصة التي تكون لسبب، ودلالة الفطرة، الفطرة السليمة تدل على وجود الخالق العظيم. الفطرة ليست هي المعنية بما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان، وإنما ما فطر عليه جميع الخلائق، حتى البهائم العجب تعرف خالقها، وقد قال ربنا تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء يعني وما من شيء، فهذه دلالة على العموم، فجنس ما يقال له شيء ومطلق ما يقال له شيء كل ذلك يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. هل يسبح المسبح من لا يعرفه؟ الجواب لا، لا يسبح إلا من يعرفه، فإذا كيف تسبح هذه المخلوقات كلها بحمد الرب جل وعلا وهي لا تعرفه؟ فدلالة الفطرة أعم من أن تكون مختصة بالإنسان، بل هي للإنسان ولسائر الخلائق التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها مسبحة بحمده. دلالة الفطرة هي أقوى من كل دليل، بشرط أن يكون القلب مستقيما على الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليها، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا كانت الفطرة مستقيمة فإن الدلالة دلالة الفطرة على وجود الرب تبارك وتعالى هي أقوى الدلالات. ثم إذا ما نظرنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في عجز البيت الذي ذكره وهو قوله دلت على وجوده الحوادث، وقد مر الكلام عن هذا الدليل وأنه لو توقف عند حدوده لكان هنالك قصور كبير، ولكن الظن به أنه لا يتوقف عند هذا الدليل وحده، وإنما ذكر هذا الدليل في معرض الأدلة ودل عليه. قال رحمه الله سبحانه فهو الحكيم الوارث. فقال رحمه الله مسبحا بحمد الله سبحانه، وسبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، سبح يسبح تسبيحا. فإذا ما جاءت الكلمة عاملة عمل المصدر دالة على دلالة المصدر من غير أن تكون على وزانه، أي من غير أن تكون على وزن المصدر، فيقال لها حينئذ اسم مصدر. فسبحان اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيحا، وأصل المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا، والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص. وهنالك قاعدة من القواعد المهمة في التعامل مع الأذكار والأدعية والنصوص الشرعية، وهي أنه ينبغي علينا أن نعرف المعاني لكي نحصل الآثار. كثير من المسلمين يجتهدون في ذكر رب العالمين ويسبحون بحمده آناء الليل وأطراف النهار، وهم لا يفقهون معنى ما يقولون، فيقول سبحان الله وبحمده هو لا يعرف معنى التسبيح ولا معنى الحمد، وإنما تتحول الكلمة إلى لفظة يلوكها بلسانه من غير أن تؤتي مردودا في القلب والروح، وهذا من القصور. فينبغي على طالب العلم أن يحرر المعاني الشرعية للأذكار والأدعية وللنصوص الشرعية. فمعنى التسبيح أننا ننزه ربنا تبارك وتعالى تنزيها متضمنا لبعده جل وعلا عن كل نقص، فأصل المادة السين والباء والحاء يدل على البعد، ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا، فالمراد بتسبيح الله تبارك وتعالى هذا. وهذا النقص الذي ننزه ربنا تبارك وتعالى عنه إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنة الصفة بغيرها. فأما في أصل الصفة فإن الله تبارك وتعالى هو الحي العليم القادر الحكيم العزيز، كل صفاته ليس فيها نقص بحال، فحياته سبحانه وتعالى مبرأة من كل نقص، ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ولا يعتريها ما يعتري حياة المخلوقين من الآفات التي تصيب المخلوق، لأن المخلوق الحي حياته مسبوقة بعدم لم يكن فخلقه الله تبارك وتعالى ثم يصير إلى الموت، فحياته مسبوقة بالعدم ملحوقة بالموت، وهو بين هذين يصيبه من الآفات ما يصيبه من الأمراض ومن العجز ومن الشيخوخة وما أشبه من الآفات التي تصيب الحياة. حياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة، وهي مستلزمة لجميع صفات الكمال. وكذلك علمه سبحانه وتعالى، فعلم المخلوق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، ويصيب المخلوق في علمه بين هذين ما يصيبه من الآفات التي تلحق العلم من الاختلاط والوهم وكثرة الخطأ وما أشبه، بين جهله ونسيانه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكان الإنسان جاهلا فعلم، ثم إذا ما كبر في عمره وتقدم فإنه يصيبه ما يصيبه من النسيان حتى يعود كالطفل الذي لا يعلم. علم الله تبارك وتعالى كامل مبرأ من كل نقص، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا تصيبه آفة من الآفات التي تلحق علم المخلوقين من البشر أو الملائكة أو الجن. فعلمه سبحانه وتعالى علم كامل شامل محيط. أيضا الإنسان في علمه يتوقف عند حدود اللحظة غيبا زمانيا، وعند حدود المكان الذي هو فيه غيبا مكانيا، فأنت لا تدري ما وراء اللحظة، مما يقدره الله تبارك وتعالى، فعلمك محكوم بهذا. وكذلك في الأمور الماضوية، فإنك لا تعرف ما لم ينقل إليك خبره وما لم تكن له معاصرا، فأنت به جاهل جهلا تاما. فإذا حدودنا في المعرفة والعلم زمانيا على هذا النحو، ومكانيا أنت لا تدري ما يدور وراء الجدار، فماذا تعرف؟ أما علم الله تبارك وتعالى فعلم كامل شامل محيط، ليس عند ربنا زمان. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يتكلم في القرآن العظيم بصيغة الماضي عن المستقبل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لأن الله تبارك وتعالى ليس عنده زمان، الدنيا كلها أزلا وأبدا مكشوفة أمام علم الله تبارك وتعالى دفعة واحدة. والله تبارك وتعالى يعلم ما يدور بالخلد وما يهجس في النفوس، ويعلم أن الإنسان لو عاش فكان منه كذا وكذا، علم يقين لا يتخلف. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فعلمه كامل. فإذا لا يلحق صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى النقص بحال من الأحوال في أصل الصفة، والنقص يكون أيضا باعتبار مقارنة الصفة بغيرها. ولذلك نحن ننزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين نقص، ولأن مشابهة المخلوقين نقص. وأين التراب من رب الأرباب؟ فننزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص في صفاته باعتبار ذاتها، وكذلك باعتبار مقارنتها بغيرها. فالنقص يدور بين هذين الأمرين: نقص الصفة بذاتها، وصفاته تعالى كاملة لا نقص فيها، ونقص الصفة باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، ولا مقارنة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. والله عز وجل منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمماثلة مخلوقاته. ونقول سبحان ربي الأعلى. وقد دل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على قريب من الإشارة التي مر ذكرها، فقال: الإنسان عندما يكون ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى. قال: هل أنتم حينما تقولون ساجدين سبحان ربي الأعلى تستحضرون هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى صفاته ومنها صفة العلو التي دل عليها اسمه الأعلى سبحان ربي الأعلى، ننزه العلي الأعلى في جميع صفاته وفي هذه الصفة التي هي مذكورة في سجودنا سبحان ربي الأعلى، نستحضر أن صفة العلو لله تبارك وتعالى هي منزهة عن كل نقص في ذاتها، وهي أيضا منزهة عن مشابهة المخلوقين فيها. هل نستحضر هذا في أثناء سجودنا، أم أننا نقول ذلك على أنه ذكر وثناء على الله تبارك وتعالى؟ الغالب هذا عموما وخصوصا. إذا قلنا سبحان ربي الأعلى لا نشعر إلا بالثناء على الله تبارك وتعالى، وكذلك ينبغي علينا أن نشعر بالتنزيه المطلق، وينبغي علينا أن ننزه ربنا تبارك وتعالى عن كل نقص في صفاته وعن مماثلة مخلوقاته، فإن ذلك نقص، والله تبارك وتعالى مبرأ عن كل نقص. قال المصنف رحمه الله: فهو الحكيم سبحانه، فهو الحكيم. والحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، الله عز وجل له الحكم، وحكمه كله إحكام أي إتقان، والإتقان أي الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه. والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك، فكل شيء في موضعه على وجه لا خلل فيه بحال. الحكم حكمان: حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني كقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأن الله تبارك وتعالى من حيث الحكم الشرعي قد حكم له، لكن من حيث الحكم الكوني فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا حتى يأذن الله تبارك وتعالى لي، لأن ما يتعلق بالإرادة الكونية فذلك يعود إلى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فذلك يعود إلى المحبة، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب. والإرادة الكونية أعم، لأن الله تبارك وتعالى قد يريد شيئا لا يحبه ولا يرضاه، بل يبغضه ويسخطه كالكفر، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فلا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذا الأمر في كونه، وإلا ما وقع أبدا، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. فإذا شاء أن يقع فهذه إرادة كونية، لأن الله تبارك وتعالى جعل الخلق مبتلين بالخير والشر، وأمرهم ونهاهم، ويثيبهم ويجزيهم ويجازيهم على حسب ما آتاهم من المشيئة تحت مشيئته، وعلى حسب ما جعلهم مختارين فيه، وكلفهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم المشيئة تحت مشيئته جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأنه إذا لم يكن لنا اختيار لكان ما يتعلق بإثابة من أتى بالطاعة عبثا، ولكان ما يتعلق بعقاب من وقع في المعصية ظلما، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على المعصية فإن العقاب إذا ناله لا يكون إلا من باب الظلم الذي وقع عليه، لأنه لا يستطيع اختيارا ولا يملك إلا أن يعصي. إذا كان مجبورا على المعصية ثم بعد ذلك يعاقب عليها فأي ذنب جناه، وكذلك إذا كان مجبورا على أن يفعل الحسن وأن يأتي بالطاعة، فإذا كان مجبورا على الطاعة فإن إثابته على ما هو مجبور عليه من هذه الطاعة لا يليق بالحكمة، لأنه يكون عبثا. إذن أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان لونا من ألوان المشيئة تحت مشيئته جل وعلا، وهذه كما هو معلوم مرتبة من مراتب إيمان أهل السنة بالقدر، لأن مراتب إيمان أهل السنة بالقدر أربع: هي علم الله تبارك وتعالى المحيط، وكتابة مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم المرتبة الثالثة المشيئة، أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، ومشيئته مطلقة سبحانه وتعالى. ثم تأتي المرتبة الرابعة، وهي أن الله تبارك وتعالى قد خلق كل مخلوق وما عمل، فالله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، خلقكم وما تعملون. فإذا عرج الشيخ رحمه الله تعالى عند تعرضه لاسم الله تبارك وتعالى الحكيم على هذا الأمر الكبير، وهو ما يتعلق بالحكم الكوني وما يتعلق بالحكم الشرعي، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي، ومعلوم أن الحكم الشرعي لا يستلزم الوقوع، فقد يأمرنا الله تبارك وتعالى بالأمر ولا نفعله ونعصي ربنا تبارك وتعالى. فقد أمر الله تبارك وتعالى الناس بالصلاة، وأمرهم بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، ومنا من يزكي ومنا من لا يزكي. فهذا كما ترون لا يستلزم الوقوع، الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة مستلزمة للوقوع، وهذا من الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذا شاء الله تبارك وتعالى أمرا كان لابد أن يقع، وأما إذا كانت المشيئة متعلقة بشريعته جل وعلا فهذا أعطى الله تبارك وتعالى في فعله وعدم فعله الاختيار لمن كلفه، حتى يثيب الطائع وحتى يعاقب العاصي، فأعطاه هذه المشيئة تحت مشيئته تبارك وتعالى. فإذا ما تعلق بالحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع. يأمر الله تبارك وتعالى الناس بالأمر، فمن الناس من يطيع ويلتزم الأمر، ومنهم من يعصي ويجانب الأمر. إذا فهمت هذا فهما صحيحا استقام لك باب القضاء والقدر، واعتدلت نظرتك إلى الحياة، وعلمت مسؤوليتك ومسؤولية الأمة أمام الله، وأن ما يقع فيه الإنسان من مذلة وخسف لا يكون دائما أمرا مضروبا عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. إذن له أسباب، فعندما يقع شيء من ذلك الذي يكرهه الإنسان فله أسباب، هو استجلب ذلك الذي لا يحبه بأسبابه حتى وقع على أم رأسه. سلط الله عليكم ذلا بما قدمت أيديكم، لأنكم أخذتم بأسباب الذل. ثم بين الطريق لرفع هذا الذل: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين أيضا أن ما يقع على الإنسان مما يكره ويسوء له طريق للرفع، وهذا الطريق أن يعاود طاعة الرب تبارك وتعالى، وأن يقلع عما فيه من القصور والتقصير والمعصية والذنب. فإذا إذا فهمنا هذا عرفنا مسؤوليتنا، وعرفت الأمة كلها مسؤوليتها أمام ربها جل وعلا، وقد جعلها الأمة المختارة وجعلها شاهدة على الأمم، وأرسل إليها سيد الأنبياء وأنزل عليها خير الكتب. فهذه الأمة إذا ما أحكمت فهم باب القضاء والقدر استقامت لها كثير من الأمور. وإنما يقع كثير من الناس في مذهب الجبرية لأنهم لا يفهمون الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فهو يقول: الذنب إنما وقع مني بقدر وهو مكتوب علي، وكيف يهرب الإنسان مما كتبه الله تبارك وتعالى عليه وقدره؟ فيخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويحتج بالقدر على المعصية، والقدر لا يذكر عند المعصية وإنما يذكر القدر عند المصيبة. فإذا وقع على الإنسان ما يكره فإنه حينئذ يذكر القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل. ولكن إذا أذنب عليه أن يتوب وأن يستغفر، لا يذكر القدر عند المعصية ولا يحتج الإنسان بالقدر على المعصية. فإذا استقام هذا الفهم عند الأمة استقامت أحوالها، وهي أمة رائدة، وهي أمة متبوعة، وليست بأمة تابعة. ولكن غياب العقيدة الصحيحة في بعض نواحيها أو في جملتها عند كثير من الناس يؤدي إلى كثير من الضلال والضياع والانحطاط والمذلة، والله المستعان. أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. إذا قال قائل: لا نشك أن أحكام الله تبارك وتعالى كونية وشرعية، ما الفرق بينهما، بين الحكم الكوني والحكم الشرعي؟ الحكم الكوني كما مر واقع لا محالة، شامل لكل أحد. الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الإنسان وفيما لا يرضاه، وفيما يرضاه الله تبارك وتعالى وفيما لا يرضاه. فقد يقع على الإنسان ما يسوءه لا يستطيع له دفعا من مقادير الله تبارك وتعالى المؤلمة. ويكون الحكم الكوني بالنسبة لله تبارك وتعالى فيما يحبه وفيما يبغضه ويمقته ويكرهه. قد يحكم الله تبارك وتعالى بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش، ولكنه لا يرضى ذلك شرعا. والحكم الشرعي باعتبار مقابلته بالحكم الكوني قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. وأما من حيث إن الله عز وجل حكم به فهو واقع لا شك في ذلك، فهو حرام أو واجب. فإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع عليهم. فهذا فرق. وفرق ثان بين الحكم الشرعي والحكم الكوني القدري أن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه. فإن كان الحكم الشرعي مأمورا به فإن الله يرضى وجوده. إذا حكم الله تبارك وتعالى بالصلاة، إذا حكم شرعا بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وبالبر للوالدين وبصلة الأرحام، فإنه يرضى وجود هذا الذي حكم به. وإذا حكم الله تبارك وتعالى في النهي عن الشرك فإن الله تبارك وتعالى يحب عدمه لا يحب وجوده، فتكون محبته في عدم وقوع هذا الأمر وهو الشرك والمعصية في مجملها. فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه. الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية محكمة مبنية على الحكمة. فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، يعلم ذلك من يعلمه ويجهله من يجهله. وهنالك أمر مهم يتعلق بالحكمة في المسائل الشرعية، فإن الحكم التعبدي ينبغي ألا ينظر فيه عند الأداء معلقا الأداء عليه في الحكمة، ألا ينظر في الحكمة، يعني يقول الإنسان لماذا فرض الله تبارك وتعالى علينا هذا هكذا، هذا ليس إليك، إن عرفت الحكمة فبها وقرة عين، وإن لم تعرفها فهذا حكم شرعي تعبدي، والأحكام التعبدية غير معلومة ولا معقولة المعنى في جملتها. وأما ما يتعلق بالمعاملات فهي معقولة المعنى، وأما الأحكام التعبدية فيما يتعلق بما كلفنا الله تبارك وتعالى به من العبادات فهي غير معقولة المعنى. يقول الإنسان لماذا كان الظهر 4 ركعات للمقيم، ولماذا كان الصبح 2 ركعتين إلى غير ذلك، ما لك ولهذا؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر على هذا النحو؟ إن عرفت الحكمة فذلك يزيدك تثبيتا وتأييدا، وإلا فإن الحكمة في أن الله تبارك وتعالى فرض ذلك، كما قالت عائشة للتي سألتها عن المرأة يصيبها الحيض فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها مستنكرة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أسأل. لفت انتباهها هذا الأمر، وهو أمر تعبدي، إن المرأة إذا أصابها الحيض في رمضان فإنها تؤمر بقضاء الصيام، يصيبها الحيض في رمضان وفي غير رمضان لا تؤمر، بعد انتهاء الحيض ومع الطهر لا تؤمر بقضاء الصلاة. فعائشة لم تعد أن ذكرت أن هذا ما قد أمرنا به، قالت كنا يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ففسرت الحكمة بالفرضية أن الله فرض هذا، ألا تكفيك هذه حكمة؟ يكفي أن الله تبارك وتعالى فرض علينا هذا، فتوقفت عند هذا الحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحكمة نوعان، غائية وصورية. الغائية بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة، قد لا ترى هذا أنت في اللحظة ولكن تكون العاقبة في الغاية حميدة، ولكن هي حكمة غائية قد لا تراها أنت في الآن، وحكمة صورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة إنما كان لحكمة. إذا تدبرت الصلاة تدبرت كونها على هذا الوجه، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود، فهذه صورية مطابقة للحكمة تماما، والغاية منها حكمة أيضا وهي الثواب والأجر عند الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالأمور الشرعية، وكذلك ما يتعلق بالمخلوقات. كون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع هذه حكمة صورية وهي مناسبة للحكمة تماما. الثمرات الناتجة عن الشمس غائية لا صورية. هنالك من بحث في هذا الأمر على مقتضيات ومعطيات العلم الحديث، وقالوا لو أن الشمس كانت أقرب إلى الأرض ولو بأقل القليل لاحترق الناس وفسدت المعيشة على الأرض، ولو أنها كانت أبعد قليلا لتجمد من على الأرض، إلى غير ذلك من تلك الأمور. ولكن نحن نعلم أن ذلك ما كان إلا لحكمة، علم ذلك من علم وجهله من جهل. وحكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء في صورته وتتعلق بالشيء في غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة. والحكمة ليس شرطا أن تكون معلومة للخلق، فالحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. ولا يعني أن الإنسان لا يعلم الحكمة أنها معدومة، ولكن يعني أني جاهل بها، عدم علمي بها لا يعني عدم وجودها، وإنما يعني شيئا قاطعا حاسما كحد السيف، وهو أني جاهل بها، لأن لله تبارك وتعالى حكمة في كل شيء غائية وصورية. العلماء لما تكلموا عن الأحكام الشرعية سموها بالأحكام التعبدية، فإذا قال لك قائل: ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر للمقيم 4 دون 8؟ فإنك تقول إذا سئل: هذه تعبدية، والأمور التعبدية غير معقولة المعنى، لأن المعبود العظيم أراد من عابده أن يعبده على صورة للعبادة حددها، ولم يرده مطلق عابد، وإنما أراده عابدا على صورة محددة، وهذا حق الإله العظيم على عابديه أن يحدد لهم الكيفية التي يعبدونه بها، وليس من حق العابد أن يسأل معبوده العظيم: لما جعلتني عابدا على هذه الصورة؟ لما لم تكن العبادة على هذا النحو؟ هذا يقوله عابد لمعبوده العظيم، هذا يتنافى مع حقيقة العبودية. وإنما يكلف الرب الإله السيد العظيم عبده الضعيف العاجز الذليل أن يفعل ولا يفعل، ليس له مع سيده وإلهه ومولاه كلام، وإنما مقتضى العبودية أن يكون طائعا آتيا بالأمر مجتنبا للنهي، فهذه حقيقة العبودية. فإذا قيل لنا: إذن لماذا كان هذا هكذا فيما يتعلق بأمر العبادة؟ نقول: الحكمة أن الله تبارك وتعالى فرض علينا هذا، فإذن نقول هذا حكم تعبدي، وإذن هو غير معقول المعنى، وفيه التعبد لله تبارك وتعالى، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي، وأما إذا ما علمت فيمكن أن تهدى إلى معرفة صورة من صور الحكمة فيما فرض عليه، ولكن ليس دائما تعلم ذلك، وحتما لا تحيط به علما، فإنه لا يعلم الحكمة فيما فرض إلا الذي فرض، وهو الله جل وعلا. أيهما أقوى في التعبد؟ الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلل، أن تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته، هذا أبلغ، أنه يدل على فهمك لحقيقة العبودية وامتثالك لها. فالإنسان إذا قبل الحكم وإن كان غير عارف ولا مدرك لحكمته، فهذا دليل على تمام مذلته، وهذا أبلغ في التذلل من أنك لا تقبل الحكم إلا إذا عرفت حكمته. ليس لك من الأمر شيء، إذا قيل لك افعل ليس لك إلا أن تفعل، لا تفعل ليس لك إلا أن لا تفعل. أما أن تقف ثم تقول: لما كان هذا هكذا ولماذا لم يكن كذلك؟ أنت عبد، والعبد ينبغي أن يكون حيث جعله الله تبارك وتعالى. وأما كون الإنسان يقبل الشيء ويتعبد لله به، عرف الحكمة أم لم يعرفها، فهذا هو المتعبد حقيقة. أما الذي لا يتعبد إلا إذا عرف الحكمة فهذا ناقص لا يعرف حقيقة العبودية. عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الحجر الأسود، فلما كان هنالك قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن هكذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولكن أنا أمتثل للأمر وإن لم أفهم حكمته، أنا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولكن هكذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس لنا مع ما أمرنا به أو نهانا عنه، إذ هو مبلغ عن ربه جل وعلا، ليس لنا مع ذلك كلام. ويمكن أن تقول: ولكن معرفة الحكمة تزيد الإنسان إيمانا بلا شك، لأن الإنسان إذا عرف أسرار الشريعة وحكمها ازداد رغبة فيها وطمأنينة بها ودفاعا عنها ودعوة إليها. كثير من الناس اليوم يطلبون العلة العقلية، حتى إن بعضهم إذا قلت له: قال الله كذا وقال رسوله كذا، قال لك: ما الحكمة فيما قاله الله وما الحكمة فيما قاله رسول الله؟ أنت مأمور، كنت عبدا حقا وكنت مؤمنا، مأمور أن تكون الحكمة عندك قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذهبت إليه أمنا الطاهرة المبرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ تتعمقين هذا التعمق؟ لأن الخوارج لا يلتفتون إلا إلى أمثال هذه الأمور. ولذلك لما جاء رجل من أهل الكوفة يسأل الحبر بن الحبر، يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن خرأ البراغيث، فقال: يا أهل الموقف، ألا تعجبون من هذا؟ ألا تعجبون من أهل الكوفة؟ استحلوا دم الحسين وجاءوا يسألون عن خرأ البراغيث. فالإنسان ينبغي عليه ألا يتعمق، إذا هداه الله تبارك وتعالى للحكمة في أمر فهذا من فضل الله عليه، وإذا لم يهدى إلى وجه الحكمة فيما كلفه الله تبارك وتعالى به فعلا أو نهيا، فإن هذا لا ينقص من العبودية والتذلل لله تبارك وتعالى شيئا. فقالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها السائلة، قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لم تكن كذلك، وإنما تسأل. قالت: ولكن أسأل. فقالت: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث متفق عليه. هذه هي الحكمة، فإذا أجبنا بهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يراجعنا. أما إذا ذهبنا نعلل بتعليلات عقلية ونبحث عن المعقولات ونهيم في أودية الظنون والأوهام، فقد نأتي بعلل لا تكون مقصودة للشرع، ونقول: العلة في هذا الأمر كذا، ولا يكون مقصودا للشرع. وقد تكون، ولكن حتى إذا جئنا بعلة نبنيها على العقل فإننا لا نعدم أن يراجعنا من يطالبنا، وأن يناقضنا، وأن يعمل عقله في نقض ما جئنا به من ألوان العلل. فكلما أتينا بعلة نقضها، ولكن إذا جاء يسألنا: ما الحكمة في هذا؟ فقلنا: الحكمة قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت مؤمنا انقطع الأمر وليس له معنى بعد ذلك كلام، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنسد على أولئك الأقوام جميع الأبواب. وأما إذا أراد أحد أن يجادل فإنه حينئذ يدل على ضعف إيمانه، لأن المؤمن إذا قيل له هذا قال: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا عند الأمر والنهي. وأما عند الخبر فإن المؤمن يقول: سمعنا وصدقنا. فإذا جاء الخبر المؤمن قال المؤمن: سمعنا وصدقنا. وإذا جاءه الأمر والنهي فإن المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا، نسمع ونطيع للأمر ونصدق الخبر. وأنت تعلم أن من مقتضى شهادتي أن محمدا رسول الله، بل من معنى شهادتي أن محمدا رسول الله، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فمن معاني أن محمدا رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، فإذا جاء الخبر صدقنا وقلنا سمعنا وصدقنا، آمنا وصدقنا. وإذا جاء الأمر أو النهي نقول: سمعنا وأطعنا. هل لنا كلام مع الله؟ هل لنا كلام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا أخذنا بذلك فإننا نسد جميع الأبواب على كل من أراد أن يتسلل إلى عقيدتنا مشككا فيها أو باحثا فيما لا ينبغي أن يبحث فيه. باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، أن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة، كالذين ينفون الصفات. وما من أمر من هذه الأمور، مع أنك قد ترى هذه الأمور هينة بادية الرأي، إلا وهو من أصول قوم من أهل البدع، فأقوام يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يأمر ولم يفعل إلا لمجرد المشيئة لا لحكمة، فلا حكمة وراء الأمر ولا وراء الفعل. يريدون أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الحكمة. فالسني السلفي المتبع يقول لا، بل إنه ما من أمر ولا فعل إلا وهو مقرون بالحكمة، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتأمل في هذا الأمر، لأنه ربما استملحته فالتصق بذاكرتك فرحت تهدر به على المنابر وفي المحافل ولا تعلم أنه من أصول أهل البدع. وقد سمعت يوما رجلا من أهل الزيغ يقول إن بين الإنسان وبين الله صلة، وصلتنا بالله تبارك وتعالى عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم نفخ فيه من روحه، فبيننا وبين الله نسب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كان هذا في محفل عظيم، فلم أرى من الحكمة المراجعة على رؤوس الأشهاد، وكان أكثرهم من العوام الذين لا يفهمون المعنى الذي وراء هذا اللفظ. ثم خلوت بالرجل فراجعته فقلت هذا القول أكفر من قول اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى إنما جعلوا النسب كما قلت أنت بين الله وبين واحد أو اثنين أو ثلاثة، وأما أنت فجعلته بين جميع البشر. فقال ذكرتني ما كنت ناسيا ونبهتني إلى ما كنت عنه غافلا، فقلت من أين أتيت؟ فقال هذا القول وجدته في كتب الشيخ الغزالي فاستملحته فحفظته فأنا أتكلم به. فيقول القائل إن أمر الله تبارك وتعالى إنما هو لمجرد المشيئة، إذا شاء شيئا قال له كن فيكون ويهدر بذلك، ولا يدري أنه يواطئ أقوال أهل البدع ويؤصل لأصول أهل البدع وهو لا يدري. في هذا تنقص لله عز وجل. الحكيم الوارث، وهذا الاسم جاء في القرآن بالجمع وبالفعل. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، لا يجوز أن نشتق من الأفعال لله أسماء. يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك، لا نقول الله عز وجل هو الجائي، اسمه الجائي إلى غير ذلك. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، لا يجوز أن نقول نشتق من صفة النزول ومن الفعل صفة اسما لله ونقول الله هو النازل، لا لا يجوز. الأسماء توقيفية. فعندما يقول الشيخ رحمه الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كلام ربنا تبارك وتعالى، يقول هذا الاسم جاء في القرآن بالجمع وبالفعل. هو لا يريد أن يقول إننا أخذنا الاسم من الفعل، فهذا لا يجوز كما هو معلوم، بل له رحمة الله عليه فيما قرر من قواعد أهل السنة ومن كلام العلامة ابن القيم تحديدا في بدائع الفوائد، له مصنف في الأسماء والصفات وقواعدها والقواعد المثلى، وإنما هي قواعد العلامة ابن القيم رحمه الله في جملتها، استخلصها المصنف رحمه الله تعالى من بدائع الفوائد وحررها في كتاب سماء القواعد المثلى. وفيها أن الأسماء والصفات توقيفية. قال وقال تعالى وكنا نحن الوارثين، فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي لا شيء بعده. فإذا كان سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء، لازم أن يكون الوارث لكل شيء. لا يكون أيضا إطلاق الاسم على الله تبارك وتعالى على هذا النحو، بل إن الشيخ رحمه الله تعالى قد راجع الناظم في القديم، وإن كان يريد بذلك معنى الأول، والباقي وإن كان يريد بذلك معنى الآخر، فكذلك نقول إن الذي يبقى بعد كل شيء هو الوارث، فهل يكفي هذا من أجل أن نطلق الوارث على الله تبارك وتعالى؟ الشيخ أطلق عندما سئل هذا الإطلاق لا من أجل هذا، ولكن قال هذا الاسم ثابت لله تبارك وتعالى. هنالك قاعدة من القواعد التي تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى إذا كان لازما فإنه يدل على معنيين: يدل على ثبوت الاسم لله تبارك وتعالى، وعلى ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى. وإذا كان متعديا يدل على ثلاثة أشياء: على ثبوت الاسم لله، ويدل على ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى، ويدل على لازم ذلك. ما معنى هذا؟ عندما تقول حي الزرع، وعندما تقول أحيا الله الزرع، فحي فعل يكتفي بفاعله لا يحتاج مفعولا. تقول جاء محمد وحضر زيد، هذا لا يحتاج مفعولا. ولكن عندما تقول أعطيت، نقول أتم الكلام، لأن أعطى تحتاج إلى شيء آخر سوى الفاعل. تقول أعطيت، نقول أعطيت ماذا وأعطيت من؟ تقول أعطيت الفقير دينارا، فإذا لم يكتفي هذا الفعل بفاعله، وإنما تعدى الفعل إلى مفعول، وقد يتعدى إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل، فيسمى فعلا متعديا. وأما الذي يلزم حده ويقف عارفا قدره ولا يتعدى فاعله فهذا فعل لازم. حي الزرع، حي الإنسان، حي النبات لا يحتاج إلى مفعول، اكتفى بفاعله فهذا فعل لازم. وأما إذا قلت أحيا الله، فنقول أحيا الله ماذا؟ نحتاج إلى من وقع عليه الفعل، فعل الفاعل، فنقول أحيا الله الخلق أو الأحياء أو الإنسان أو النبات، فإذا يحتاج إلى مفعول. عندما نقول الحي، الحي من حيا، فهذا اسم لازم، فيدل على ثبوت الاسم لله، هو اسمه تعالى الحي، ويدل على ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم، وهي صفة الحياة، على ثبوت صفة الحياة التي تضمنها الاسم لله. ثم إذا قلنا المحيي، المحيي من أحيا، وأحيا فعل لازم أو فعل متعد؟ فعل متعد يحتاج إلى مفعول، أحيا الله الزرع، فعندما نقول المحيي هذه من أحيا، فهذا اسم متعد، حينئذ يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم لله فاسمه تعالى المحيي، وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم لله وهي صفة الإحياء، وفرق بين صفة الحياة وصفة الإحياء. أنت موصوف بالحياة، من صفاتك أنت في حال حياتك أنك حي، ولكن هل أنت محيي؟ سبحان الله، ففرق بين صفة الحياة وصفة الإحياء. صفة الإحياء متضمنة لصفة الحياة باللزوم، يعني يلزم من المحيي أن يكون حيا، أن تكون له صفة الحياة، وإلا فكيف يعطي من ليس حيا صفة الحياة وهو فاقدها؟ ولكن هذا على سبيل اللزوم، لأن هنالك في الدلالات كما سأتي إن شاء الله ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. يعني أنت عندما تقول أربعة، هذه تدل على هذا العدد مطابقة، بالمطابقة هذه أربعة، فعندما تقول أربعة تدل على ما دلت عليه من حيث الوضع اللغوي بدلالة المطابقة، الأربعة يأتي في ذهنك هذا، وتدل بالتضمن على الواحد والاثنين والثلاثة، فالواحد جزء الأربعة والاثنان جزء الأربعة والثلاثة جزء الأربعة أيضا. يعني إذا ذهبت أنت تقترض من رجل مالا فقلت له أريد أن أقترض منك 4 جنيهات، فهو يقول لك، أو إذا قلت له أنا أريد أن أقترض منك جنيها، حتى نظل مع المثل، إذا قلت أريد أن أقترض منك جنيها يقول ليس معي جنيه، أنا معي 4 جنيهات، هل تقبل منه؟ أو يقول معي جنيهات أو 3 جنيهات، نقول هذا بالتضمن يدخل في العدد، فدلالة التضمن تدل على هذا فهو جزءه. وهنالك دلالة اللزوم، وهي دلالة الزوجية المدلول عليها بالعدد 4. هل يمكن أن يكون العدد 4 عددا فرديا؟ فإذن يلزم أن يكون عددا زوجية، فالزوجية إذن مدلول عليها بدلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. فلنعد إلى ما كنا فيه. إذن إذا كان الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لازما يدل على كم أمر؟ على أمرين. الأمر الأول هو ثبوت الاسم لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني هو ثبوت الصفة التي دل عليها، وكل اسم متضمن لصفة. وأما إذا كان الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى متعديا فإنه يدل على 3 أشياء: الأول ثبوت الاسم لله تبارك وتعالى، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم كما في اللازم، ولكن يزيد شيئا آخر وهو لزوم ذلك ومقتضاه، فالمحيي يلزم منه أنه يعطي الحياة لمن أحياه، وأنه يحيي ما أحياه ومن أحياه ممن أعطاه الحياة، فهذا يكون من الدلالات لما كان من أسماء الله تبارك وتعالى متعديا. الأبيات التي مرت من نظم الناظم رحمه الله تعالى كلها ثناء على الله عز وجل، والمصنفون من علمائنا رحمهم الله اعتادوا أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القصد الأول هو الله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي دل على الطريق الموصل إلى الله، فيبدأون بحمد الله ويثنون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق ربنا تبارك وتعالى. لذلك بعد أن أثنى المصنف على ربه وقال رحمه الله دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث، بعدما ذكر مما ذكر قبل من الأبيات عطف على ذلك بقوله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الثناء على الله تبارك وتعالى أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه، وهذا بعض حقه، وأعظم حقوق البشر هو حق النبي صلى الله عليه وسلم. حق النبي عليك صلى الله عليه وسلم أعظم من حق والديك، أعظم من حق الأقارب، أعظم من حق الزوجة والزوج، أعظم من حق النفس، لأنه ينبغي عليك أن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك. لما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وكان صادقا مع نفسه رضي الله عنه، فأخبر بما يجده لا يتزيد ولا يتجمل رضي الله عنه، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عمر رضي الله عنه عالما بذلك من قبل أن يقوله لحققه ولم يقل ما قال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ولا هذه يا عمر قال الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، فهو لا يضن بها ولا يشح، لكن لم يكن عالما بهذا الأمر، فلما علمه رجع إلى الجادة فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فحق النبي صلى الله عليه وسلم آكد الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. أعظم حقوق البشر هو حق النبي صلى الله عليه وسلم. لو علم المسلمون هذا ما صارت مشكلة لا في الدين ولا في الدنيا، ينتهي الأمر ولا تجد تلك المراجعات التي يراجعها من يراجع في دين الله تبارك وتعالى، يعمل عقله ويدخل بفكره ويبتدع في دين الله. لو علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه آكد من حق نفسه عليه، وما وراء ذلك ومن وراءه تبع وحقق ذلك في الحياة حقا، لاستقامت الأمور، لا يكون لهوى يتقدم أمره ونهيه، فكيف بأهواء الناس؟ لكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الذين يعلمون لا يحققون، وأكثر الذين يحققون ذلك علما لا يخلصون، والمخلصون بعد على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مهم، هو من أصول الدين، من أصول الاعتقاد، وكثير من الناس لا يعلمه، ومن علمه لا يحققه، ومن حققه لا يخلص فيه، والمخلص فيه بعد على خطر عظيم. لا يؤمن العبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا داخل فيما مضى، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا أيضا داخل فيما مضى. فصار الأمر راجعا إلى هذا الأمر الأول، وأن تقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فأشار إلى الأصول، وولده فأشار إلى الفروع، والناس أجمعين أشار إلى الحواشي. ليس لك مدخل قط في أن تقدم محبة أحد، لا أصلا ولا فرعا ولا حاشية، على محبة النبي، ولا أن تقدم محبة نفسك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، سرمدا، أي أبدا مؤبدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ لأن الإنسان أيضا يقول كما مر في قول المسبح بحمد الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ولا يعرف ما يقول، لا يعرف معناه. يقول أيضا: اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام، وهي الصيغة التي كان يحبها الأصحاب، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت لا، ما معنى الصلاة على النبي وما معنى السلام على النبي؟ قد لا يجيبك بشيء، وقد يجيبك بشيء لا معنى له، وقد يجيبك بالخطأ المحض. الصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، وأصح الأقوال ما قال أبو العالية رفيع ابن مهران البصري الإمام المقرئ الحافظ المفسر، توفي 90 وقيل 93. قال في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. روى ذلك البخاري عنه معلقا بصيغة الجزم، تعرف المعلق وهو ما حذف من بدء إسناده راو أو أكثر، فهذا حديث معلق وهذا أثر معلق. رواه البخاري تعليقا، يعني قال قال أبو العالية، وأبو العالية توفي 90، فبينه وبين البخاري مفاوز، فإذا قال البخاري قال أبو العالية من أين أتى به؟ فيقال هذا معلق، أنه حذف من بدء الإسناد من سمع منه إلى أبي العالية. الحديث المعلق حديث ضعيف، ولكن ما يتعلق بمعلقات الصحيحين فالقول الفصل عند أهل العلم من المحدثين فيها أن ما ورد بصيغة الجزم، فما ورد معلقا في الصحيحين مجزوما به فهو صحيح، وأما ما ورد من المعلقات في الصحيحين بصيغة التمريض والتمريض أن تقول قيل وذكر وروي. وكثير من المسلمين ومن أهل العلم ومن طلاب العلم بل ومن العلماء الذين لا علاقة لهم بعلم الحديث ممن يشار إليهم بالبنان عند العوام، من يخلط في هذا الأمر خلطا قبيحا، فيورد بصيغة التمريض وهي دلالة على التضعيف وعدم الثبوت ما هو في الصحيحين بل ما هو متواتر، فيقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالب العلم النبيه يقول هذا المتكلم سيأتي بشيء قد شك في صحته أو على الأقل هو لا يجزم بصحته، فيفاجئك المتكلم بهذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر، يقول روي، هل هو يشك في صحته أم هو لا يدري ما يخرج من رأسه؟ وقد يأتي بالحديث الموضوع بحتا يعرف وضعه العوام ويأتي بصيغة الجزم في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملأ بالقاف فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى لما جاء الطوفان طافت السفينة سفينة نوح بالبيت سبعة وصلت عند المقام ركعتين، فلا تخلط. هذا معلق مجزوم به عند البخاري في الصحيح، وأيضا وصله القاضي إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال الألباني رحمه الله. إذن هذا موصول، وكل ما هو معلق في البخاري أي في صحيح البخاري، لأن المعلقات عند مسلم قليلة وأمرها محسوب، وأما عند البخاري فالمعلقات كثيرة. غلق تعليقها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، فلا تبتئس. قال أبو العالية في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، هو أخص من مطلق الرحمة. هذا الثناء أخص من الرحمة، لأن الرحمة عامة لكل أحد، ولكن هل يذكر الله عز وجل بالثناء كل أحد في الملأ الأعلى؟ كل المؤمنين مرحومون، ولكن هل كل المؤمنين مصلى عليهم؟ فلم يخبر بأنه يصلي علينا هو وملائكته، فالرحمة أعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن تقول اللهم ارحم فلانا، واختلفوا هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان. الصحيح جوازه ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة تفهم معنى فاسدا، فالصلاة أخص من الرحمة. والذي يصلي عليكم وملائكته صلاته علينا نحن رحمة، وأما الذكر بالثناء الحسن فهو على النبي صلاة، فصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه سوى صلاته علينا. فالتفت لهذا، هل يجوز أن تقول علي عليه السلام كلما ذكرته علي عليه السلام عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أهل العلم في جواز هذا وعدمه. هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان إذا لم يتخذ شعارا فهو دعاء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يدعو بالرحمة على آل أبي أوفى، ولكن الروافض اتخذوا ذلك شعارا وخصوا به بعضا من آل البيت رضي الله عنه. السني يخالف أهل البدع، فإذا لا يتخذ ذلك شعارا، فكلما تكلم أو كتب يقول علي عليه الصلاة والسلام أو علي عليه السلام، لا، ولما خصصته وحده؟ فإذا نجتهد في ألا نتورط في هذا. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقل اللهم صل على محمد، إن الله عز وجل يصلي عليك عشرة. إذا سألت الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك عشر مرات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. من قال إن الصلاة إنما هي الرحمة قولا واحدا فهذا قول ضعيف. ما الذي يدل على ضعفه؟ قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. تقول جاء زيد وعمر، تقول إنما أردت مجيء زيد، نقول وعمر هذا ماذا يكون؟ تقول لم أقصد المغايرة، ولكن العطف يدل على المغايرة. جاء زيد وعمر، فعمر غير زيد، وأنت تقول هما شيء واحد. فإذا قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم هذا أمر ورحمة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة قولا واحدا فإن المعنى يكون أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، فإذا الصلاة أخص من الرحمة. وما مر أيضا يدل على ذلك، فإن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، اللهم ارحم عبدك فلانا من المسلمين من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة عليه، فهذا يدل على أن الصلاة سوى الرحمة. قال المصنف رحمه الله ثم الصلاة والسلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة. إن قال القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ الدعاء له بالسلامة صلى الله عليه وسلم يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. الآخرة إذا لم يسلم الله البشر فيها هلكوا. الناس يمرون على الصراط ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم اللهم سلم، فنحتاج الإنسان السلامة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جسده حتى يسلم من العدوان. وأنت تعلم أن الروافض من مخططاتهم أن ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري الشيخين رضي الله عنهما من أجل أن يخرج جسدي الشيخين لحرقهما مع التمثيل بهما، ومن أجل حمل جسد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى النجف الأدنس الذي يقال له النجف الأشرف بزعمهم، أو إلى قم وهي مقدسة عندهم. فهذا من مخططات الروافض. بل أشار الشيخ المصنف إلى قصة ذكرها السمهودي فيما يتعلق بالبلد الحرام والبيت الحرام وما يتعلق بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من أن الرجلين أرادا الاعتداء على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هنالك من كان يحفر وقد أدر مكانا قريبا من المسجد النبوي فكان يحفر سردابا لكي يصل إلى الحجرة الشريفة من أجل أن يحمل جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعتدي عليه في قصة طويلة مشهورة. إذن أن يسلم الله تبارك وتعالى جسد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الشارح رحمه الله: قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلبا جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك بصيغات التمريض كما تسمع قد ذكر في التاريخ. إذن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمه في الدنيا بأن يسلم جسده، وتقول أوسع من هذا، فتقول يسلم الله تبارك وتعالى النبي في الدنيا بسلامة شريعته أن ينالها أحد بسوء، أن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود ويدافع عنها كما يدافع ويذود عن نفسه، يذود الإنسان عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقته ومنهاجه كما يذود عن نفسه، ما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوته. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا والآخرة بسلامته صلى الله عليه وسلم في نفسه وبسلامة شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي. النبي هل هو بالهمز النبي وخفف فصار النبي، أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة، نبا ينبو نبوة وهو الارتفاع، فالنبوة المرتفع، لأن نبا بمعنى ارتفع، لا شك في ارتفاع رتبة النبي، فإن قيل بالاشتقاق من النبوة من نبا ينبو فلا شك أن المعنى واضح اتصاله بالمعنى اللغوي، لأنه من الارتفاع، فلا شك في رفعة مقام النبي. وعلى هذا يكون النبي أصله النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقت بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. تعرف هذا في الإعلال والإبدال. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، سهلت الهمزة إلى الياء لكثرة الاستعمال فأصلها النبيء ثم سهلت فصارت النبي لكثرة الاستعمال. هنالك قاعدة، وهي أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فيقال هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبأ، فالنبي منبئ عن ربه، منبئ عن ربه، وهو منبأ من ربه، أنبأه الله تبارك وتعالى بالوحي، وهو أنبأ الناس والجن بما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه، فإذن هو منبئ وهو أيضا منبأ، فتكون من النبي وتكون من النبي. النبي على أصل النبوة، والنبي على أصل الهمز مع التسهيل والتخفيف. النبي من النبأ وهو مرتفع في قدره صلى الله عليه وسلم. المصطفى المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، والرسل أفضل الخلق، وهو أفضل الرسل فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف رحمه الله: لا، بل الظاهر أنه من أوصافه. والغريب أن بعض الناس يقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد منا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء. ثم توبوا إلى